وما أحق طالب العلم بهذه الصفة وما أجدره بالالتزام بها. فإذا كان الصبر مطلوبا في حق الناس كلهم فإنه في حق طالب العلم أوكد فهو الذي يرد في حقه مثل قول الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويرد في حقه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لا صبروا يهدون بأمرنا. لا يمكن لطالب العلم أن يكون هاديا مهديا يهدي به الله سبحانه وتعالى عباده إلا إذا تطوق بطوق الصبر وإلا إذا تحل بحلية اليقين، لأن الصبر يعينه على ما يتلقى في الطريق من مكاره ومن أشواك ومن عقبات، واليقين يحفزه على المضي في الطريق لأنه ينظر إلى وعد الله قريبا. اليقين هو الذي يحمله إلى أن يرى وعد الله قريبا، فلا يستبطئ نصر الله ولا يستبطئ النتائج المترتبة على العمل الصالح. فلذلك كان الصبر صفة عظيمة من صفات سائرين إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الذي سبق ذكره الرضا، ومن ذلك الذي سبق ذكره أيضا الزهد، ومن ذلك أيضا المحبة والمحبة لا يستطيع اللسان في الحقيقة أن يعبر عنها، فهي ذلك الشعور الفياض الذي يشعر به المؤمن نحو ربه كلما اقترب منه عن طريق كثرة الذكر والعبادة والتلاوة والأعمال الصالحات. فإنك كلما اقتربت من ربك عز وجل شعرت بهذا المعنى العظيم الذي تقصر الألسنة عن عبارته، لا يستطيع اللسان أن يعبر عنه، لأنه شيء يحس ويدرك بالقلب ولا يوصف باللسان. والذي تكلم فيها إنما تكلم في أسبابها فقط، لأن للمحبة أسبابا، ومن أسبابها من أعظم أسبابها تلاوة القرآن الكريم، ومن أسبابها أيضا التقرب إلى الله بالنوافل كما جاء في الحديث القدسي الجليل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مفترض وعليه ما ينزل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخره. ومن أسبابها أيضا مناجاة الله سبحانه وتعالى في الأسحار، ومن أسبابها أيضا التأمل والتدبر في أسماء الله سبحانه وتعالى، في أسماء الحسنى وصفاته العلى. ومن أسبابها أيضا تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، ومن أسبابها أيضا مجالسة أهلها، أي مجالسة المحبين لله سبحانه وتعالى. من أسبابها كثرة ذكر الله عز وجل، لأن من ذكر الله ذكر الله جل وعلا. هذه المحبة التي هي صفة ينال بها العبد محبة مولاه، فإذا أحببت ربك أحبك الله سبحانه وتعالى، فهي صفة متبادلة بين العبد وبين ربه. قال تعالى: يحبهم سبحانه وتعالى فيوفقهم لصالح الأعمال، ويحبونه بامتثال أمره واجتناب نهيه والعمل على كل عمل صالح يقرب إليه سبحانه وتعالى. قال محبة. إذن هذه المنازل والمقامات التي يصل عن طريقها العبد إلى الله عز وجل حين يحققها يكون عبدا لله خالصا، بمعنى لا تستبدله شهوة ولا تستبدله لذة ولا يستبدله هوى ولا تستبدله دنيا ولا تستبدله سلطة ولا تستبدله عادة، فهو حر لله سبحانه وتعالى، حر لله وفي نفس الوقت عبد لله، حر عن غير الله، تحرر عن غير الله وصار عبد لله. إنه بقدر ما تعبد الإنسان لربه بقدر ما تحرر عن غيره، وبقدر ما تذلل وتعبد لغير الله بقدر ما ابتعد عن الله سبحانه وتعالى وصار بينه وبين الله جل وعلا جفوة وهجرة وقطيعة. لذلك فالحرية الحقة هي في العبودية الحقة، فكل من حقق العبودية لله صار حر في هذه الدنيا، فلا حرية في هذه الدنيا إلا لمن عبد الله حق العبادة، فهم الحرار حقا وغيرهم العبيد، غيرهم العبيد. فمن الناس من يستعبد نفسه لأتفه الأمور، شيء تافه جدا، يعني يعبد نفسه لشيء تافه جدا، شيء حقير. قد يعبد الإنسان نفسه مثلا لأي شيء، لدخان، يعني للنفاسة من الدخان. قد يعبد الإنسان نفسه لعادة، لو استطاع أن يتحرر منها وينتقل إلى فضاء الحرية لتعجب من نفسه حين كان عبدا لهذا الشيء الحقير. وكان عمر رضي الله عنه بعد أن أكرمه الله بالإسلام يتعجب من نفسه حين كان يعيش في الجاهلية، وذلك أنه كان يعبد نفسه لصنم مصنوع من الحلوى، كان يأكل منه إذا جاع ويتذلل إليه ويستغيث به ويجعله واسطة بينه وبين الله عندما تنزل به حاجة، فتعجب من نفسه لأنه لم يكن أيام الجاهلية يعرف هذا الذوق، الذوق ديال العبادة والذوق ديال الحرية الحقيقية التي تنطوي في سر العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه العبودية التي هي انكسار القلب بين يدي الله وتذلله لربه سبحانه وتعالى، بها يذوق الإنسان حلاوة الحياة، لهذا يذوق الإنسان الحلاوة دي الحياة ديره في هذه الدنيا. ومن لم يذوق هذه الحلاوة فلو كان يملك الدنيا كلها فهو في سجن، فهو في سجن ورق، فهو يعني رقيق، عبد شي حاجة تافهة لا تساوي شيئا. قد يكون الإنسان عبد مثلا شيء من الطعام، حيث إذا وضع الطعام يتسابق إليه كأنه إذا لم يتسابق إليه لا ينال رزقه، أن ما كتب له فإنه سيناله لا محالة. فليطمئن إذن كما قال الحسن البصري ما قيل له إذا وجدت السعادة في الدنيا، قال بأربعة أمور: ما علمت أن رزق لا يأكله سواي ما أن قلبي، ولما علمت أن عملي لا يقوم به غير قمت به، ولما علمت أن الله مطالع علي استحييت أن يراني على معصيته، ولما علمت أن الموت لا بد منه أعددت الزاد ليوم القيامة. فلما يعرف الإنسان ربه ويعبده حق العبادة يتحرر عن غيره، وينشد قول القائل: فألقت بها العصا، فألقت بها العصا استقر به النوى كما قر عين لثياب المسافر، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. كناية، ألقت بها العصا كناية عن الاستقرار، يعني كان الإنسان مسافرا حامل لعصاه يبحث عن موطن يجد فيه الاستقرار، فوجد ذلك الموطن الذي يجد فيه الاستقرار فألقى بعصا التجوال. إن عادة الإنسان إذا سافر يحمل معه عصا، متى يوصل المكان ديالو اللي غادي يوصل به العصا ويجلس، فألقت عصاها استقر بها النوى كما قر عين بالإياب المسافر. فحين يدرك الإنسان هذا المعنى استقر قلبه اطمأن بالله سبحانه وتعالى واستراح. وحينئذ يجد حلاوة الإيمان وحلاوة العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هؤلاء، قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فأخذ يفسر هذه الجنة بأنها هي محبة الله والإخلاص إليه والشعور بمعيته وإيثاره عما سواه وكثرة ذكره سبحانه وتعالى. وقال في مقالة أخرى مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يدركوا أحلى ما فيها وأعظم ما فيها. يعني أهل الدنيا الذين ملكوا فيها ما ملكوا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى، ما ذاقوا شي حلوة منها ولا طعم ولا لذة ولا، يعني دخلوا إليها وخرجوا منها من أحلى ما فيها وألذ ما فيها ومعرفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عند ذاك يصير عارف به، عند ذاك عندما تتحقق له هذه المقامات يصير عارف به. فإذا صار عارف بالله سبحانه وتعالى عالم بربه، إن على قدر علم العبد بربه يعظم خوفه منه، كما قال القائل على قدر علم العبد يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف، وآمن مكر الله بالله جاهل. إذا رأيت إنسان يأمن مكر الله فاعلم بأنه جاهل لله سبحانه وتعالى. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، حينئذ يصير عالما بالله سبحانه وتعالى. فإذا علم بالله حق العلم صار حرا عن غير الله. قال بعد ذلك يصير عارف به تماما، ما بقى حتى شي حال تحكم فيه إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال سعيد المسي رحمه الله حينما وقف أمام الحجاج بن يوسف، قالوا الحجاج بن يوسف تقفي إني قاتل، قالوا له علمت أن أجلي بيدك ما عبدت إلى غيره. لو علمت فهذا ينتج للعلم المعرفة، لو علمت أن أجلي بيدك ما عبدت إلى غيره، لكن إن علمت أن أجلي بيد الله فلا تستطيع أن تقتلني إلا بإذن الله، وما كان نفسي تموت إلا بإذن الله كتاب مرجلا. أو الآن أمام أحد الطاغية التي يفتك بالناس وسفك الدم عنده كقتل ذبابة، سفك الدم ديال المسلم بحال قتل ذبابة، وهالجنود وهالسيوف ونشهد كله ديال الخوف. ولكن سعيد الجبير وقف كالطود الشامخ قدام هالشي كله، حتى والتي يشعر الحجاج بأنه واحد القازم، قازم صغير قدام شي جبل شاهق جدا، قازم صغير أمام طود شامخ من الإيمان. هذه الحرية المنشودة والتي يطلبها طالب العلم أي العلم الشرعي قبل غيره، ويجليها في نفسه أولا ليعطيها لغيره، فما أحوج الأمة اليوم إلى هذه الحرية، وما أحوجها إلى هذه العبودية لربها عز وجل، إلى العلم بالله سبحانه وتعالى. ولكن لا بد أن يتجلى فينا هذا لنستطيع بعد ذلك تقديمه للناس، لأنه إذا لم يشع هذا النور في قلوبنا وفي جنبات نفوسنا فكيف ننير لغيرنا، لأن فاقد الشيء لا يمنحه غيره. وننهي هذه الحصة بما قلناه، صلى الله عليه وسلم تكفي صلاة الله ما تبقى من هذا النظم الكلمي. وقد صدق أنه ختم نظمه هذا بآداب السلوك وآداب الأخلاق الإسلامية، وآخر ما عرفنا من هذه الآداب الإسلامية المذكورة في هذا الباب هو تلك المنازل التي يسلكها العبد إلى ربه ولتسمى بمقامة اليقين، فإذا حققها العبد صار بتوفيق الله سبحانه وتعالى من العالمين بربهم ومن العارفين بمولاهم. وهذه المعرفة هي التي تكسبه في هذه الحياة طمأنينة وسعادة، وتجعله يوم القيامة من الفائزين عند الله تبارك وتعالى. ومما تقتضيه هذه المقامات أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى في المعاملة، والصدق مع الله عز وجل يقتضي أن يكون الباطن والظاهر متساويين لا تناقض ولا انفصال بينهما. وآفات الناس اليوم وقبل اليوم هو هذا الانفصام الذي يقع في الشخصية، أي في شخصية الإنسان، حين يتناقض باطنه مع ظاهره وقوله مع فعله. هذا الانفصام وهذا الانفصال هو سبب الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار بسبب هذا الانفصام الشخصي الذي وقع في الحياة، أي الذي أوقعوه لأنفسهم، حيث قالوا آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى ذما عظيما من يقول ما لا يفعله، وجعله من أكبر المقت عنده سبحانه وتعالى، فقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذلك قال المؤلف رحمه الله يصدق شاهده في المعاملة، المراد بالشاهد هنا هو الله، وهو اسم من اسماء الله الحسنى، فمن اسمائه الرقيب والشاهد والحسيب. وعبرنا بالشاهد لأنه هو المناسب للمراقبة والصدق مع الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الشاهد هو الذي لا يخفى عليه شيء أو لا يخفى عليه شيء من أمر الناس، وهذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، فهو سبحانه وتعالى الرقيب عليهم في ظاهرهم وباطنهم، والرقيب عليهم في وحدتهم وخلوتهم وجلوتهم ومع الناس. لذلك قال يصدق شهده في المعاملة يرضى بما أقدره إله له. والجزء الثاني من هذا الأمر العظيم الذي إذا حققه الإنسان فاز به في الدنيا والآخرة هو الرضا بقسمة الله سبحانه وتعالى، والرضا بقسمة الله عز وجل بما أقدره الله عز وجل، سواء كان مما تكرهه النفس أو مما تحبه النفس، لأن الميزان في الخير وفي الحق ليس هو ما تكرهه النفس أو ما تحبه. فالنفس تكره شيئا وخير لها في عاجلها وآجلها، وهو حق، وقد تحب شيئا هو شر لها في عاجلها وآجلها وهو باطل. ولذلك عرفنا الله سبحانه وتعالى بهذه الحقيقة حين فرض الجهاد على الناس فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك وجب الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتفاوت الناس، فهناك عباد يرضون بما قدره الله عز وجل لهم ولا يعترضون على تقدير مولاهم، ويفرحون بكل قضاء وقدر قدره الله سبحانه وتعالى عليهم ويستقبلونه بالرضا والتسليم. فهؤلاء هم أسعد الناس في هذه الدنيا، وهم أسعد الناس كذلك يوم القيامة. وقوم يعترضون على القضاء والقدر، واعتراضهم لا يفيد شيئا، لأنما قدره الله جار عليهم سواء راضوا أم لم يرضوا، وإنما يتعبون أنفسهم في شيء لا حيلة لهم ولا طاقة لهم في رده وتغييره. ولذلك فإن العارفين حقا بهذه الأمور يستسلمون لربهم ويرضون بقضائه وقدره، وهذا لا يمنعهم من الفرار مما رأوا فيه مضرة، كما قال عمر رضي الله عنه حين أراد أن ينتقل من مكان أن ينتقل من مكان فيه مضرة إلى مكان فيه منفعة، فقيل له قال له أبو عبيدة أتفر من قضاء الله إلى قضاء الله، أو قال له كيف تفر من هذا الذي ينزل؟ فقال رضي الله عنه: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، من قدر الله إلى قدر الله. فهذا مطلوب، ليس معنى الرضا والاستسلام أن يفهم منه الإنسان أن دفع القدر لا يكون، لا، بل إذا تحقق للإنسان أن هناك وسيلة يغير بها أو يحتاط بها أو يحمي بها نفسه من الأضرار ومن المصائب ومن النوازل، فعليه أن يستعملها. ومن هذه الوسائل دعاء الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. ينفع فيما نزل فينزل خفيفا، وفيما لم ينزل، ورد الحديث الصحيح بذلك، وأن الدعاء يلتقي مع قضاء أو القدر، يلتقي معه، يصعد الدعاء فيلتقي مع القدر النازل من السماء، وله معه ثلاث حالات: إما أن يكون الدعاء أقوى منه فيرده، وإما أن يكون مساوي له فيعترجان إلى يوم القيامة، أي يرفع كل واحد منهم الآخر، وإما أن يكون أضعف منه فينزل البلاء خفيفا. فمن ثم شرع الدعاء، وهو وسيلة من وسائل دفع البلاء، وهو دفع مقدور بمقدور، أي دفع مقدور قدره الله بمقدور قدره الله، فهذا قدره وذلك قدره، فأنت تدفع مقدور بمقدور. فهذا، أي هذا النوع من دفع المقدور بمقدور، لا يتنافى مع الرضا والتسليم، لا يتنافى مع الرضا والتسليم. من هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقل لو، أي المؤمن، فإن لو تفتح باب من أبواب الشر. فإذا جرى شيء من قدر الله عليه فقل: قدر الله وما شاء فعل، واحرص على ما ينفعه. الشاهد عندنا في قوله احرص على ما ينفعه، فينبغي الإنسان أن يحرص على ما ينفعه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل، وحكم عليه الصلاة والسلام يوما بين اثنين انقلب أحدهما وهو يسترجع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يلوم على قضاء، وإنما يلوم على العجز والكسل. فظهر من هذا أن الأخذ بالوسائل لا يتنافى مع الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فوجب من هنا أن يجمع العبد بينهما، واجب يجمع بينهما، يجمع بين الرضا بالقضاء والقدر، وبين الأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب هو طرف من الرضا بالقضاء والقدر. ثم إن الذين عرفوا هذه الحقائق رأينا لهم حكايات عجيبة في هذا الباب. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: أنا منذ 30 سنة ما كنت في حال فتمنيت غيرها، يعني عبد الله بن عمر منذ أن عرف هذا الدين وأسلم وجهه لله رب العالمين ما كان يعترض على الله في أمر، بل ما كان يتمنى أن يكون له مقام غير المقام الذي أو غير المقام الذي هو فيه، فكل مقام كان فيه يرضى به ويحبه ولا يتمنى غيره. 30 سنة وهو على الرضا التام. وهكذا هذا كثير، هذا كثير عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، لذلك قال: يرضى بما قدره الإله. فإذا تحقق هذه الأمور يقول المؤلف صار عند ذلك عارفا به، قال: حرا وغيره غير الله يخلو من قلبه، يعني حين يتحقق هذه المقامات ويتحقق له الصدق مع الله في الغيب والشهادة، ويتحقق له الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى له، يكون حينئذ عالما بربه، وكل من عالم بربه خشيه أشد الخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم أيضا يخلو قلبه عن غير الله سبحانه وتعالى فلا يدخله. وهذا هو مقام المشاهدة الذي أشار إليه الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره والبخاري أيضا فيما سبق. وقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله كأنك تراه هذا هو مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا يسمى بمقام المراقبة. الإنسان حين يخلو قلبه من غير الله، من غير الله سبحانه وتعالى، من حيث الحب ومن حيث الخضوع والتذلل، من حيث التعظيم والرجاء، كل هذه المعاني تملأ القلب ولا يعطي الإنسان لغير الله فيها حظا. يطمع في الله وحده ويرضو الله وحده ويخشى الله وحده ويحب الله وحده، تكون محبة غير الله من أهل وولد تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. فما ليس معنى ذلك أن يخلو قلبه من محبة أي مخلوق، لا، ولكن يكون حب غير الله تابع لحب الله، حب الله هو الأساس عنده. فإذا أحب مثلا غير الله سبحانه وتعالى فحب غير الله عز وجل ينبغي أن يكون مبنيا على محبة الله. فإذا أحب الولد فينبغي أن يكون حب الولد تابعا لمحبة الله، فحب الله هو الأصل. لذلك يحب الولد إذا كان في طاعة الله عز وجل، فبحب الله يحب ولده. وهكذا كذلك يحب المال، لكن لا يحب المال لذاته، وإنما يحبه ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا في كل الأمور يحب أن يتعلم من أجل أن يعرف الله سبحانه وتعالى، فتكون المحاب كلها والمحبوبات كلها راجعة إلى حب الله، فيكون حب الله هو الأصل والأساس الذي تبنى عليه كل محبة، وهذه المحبة الخالصة التي تدوم. ولذلك قال خلا قلبه عن غير الله سبحانه وتعالى، فليس فيه إلا الله عز وجل، أي ليس فيه إلا حب الله. لا نفهم من هذا المعنى، من هذا التعبير، التجسيد لا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، فليس له سبحانه وتعالى مكان يضمه. فلذلك يعنى بأن يسكن فيه أي في قلب الله سبحانه وتعالى ويخرج فيه أو منه ما سواه، أي يسكن فيه حب الله، يسكن فيه حب الله وعظمة الله وخشية الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. يقول أحبه الإله المصطفى، يعني حين يصل إلى هذا المكان فيصير محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، حين يحب بحب الله والله بقضاء الله سبحانه وتعالى، يصبح شهيدا في المعاملة ويتحلى بمقامة اليقين، يصير محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. فإذا صار محبوبا صار مجتبا اشتباه والاستفاء، لذلك قال أحبه الإله واصطفاه لحضرته حضرة القدوس، هذا واحد الاصطلاح يسمونه الحضرة، هذا الاصطلاح لم يكن عند سلف الأمة، ولذلك لم يكن له وجود في نصوص القرآن ولا في نصوص السنة ولا عند الصحابة رضوان الله عليهم. والأفضل والأحسن والسير على منهاج السلف الصالح كفونا، فلا نحتاج إلى إحداث عبارات أخرى، كفونا فلا نحتاج إلى أن نحدث عبارات أخرى. والتأبير الوارد في السنة والكتاب هو إما عند الله سبحانه وتعالى، عند هكذا كلمة عندية واردة القرآن أيضا، وردت أيضا يعني ألفاظ أخرى جميلة جدا، حب الله سبحانه وتعالى وحب الله وخشية الله وخشية الله وخشية الله إلى غير ذلك، هذا أحسن إن شاء الله. فلو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ثم قال ذا القدر، يقول ذا القدر نظما لا يفي بالغاية، أي هذا القدر المذكور، فذا إشارة إلى ما تقدم ذكره من أول النظم إلى هنا، من قوله يقول عبد الواحد بن عشير إلى هنا، يشير إليه بقوله ذا القدر، أي هذا القدر الذي عرفت وقرأت ودرست لا يفي بالغاية، أي بغاية طالب العلم، إن طالب العلم غايته أوسع من هذا. وإن كان هذا النظر فيه خير كثير لكنه لا يفي بالغاية، لأنه اشتمل على المبادئ المطلوبة، لقد اشتمل على المبادئ المطلوبة في الإسلام، اشتمل مثلا على مبادئ في العقيدة، واشتمل على المبادئ المطلوبة في باب العبادات، سواء كان ذلك في باب الطهارة أو في باب الصلاة أو في باب الزكاة أو في باب الحج، وكذلك اشتمل على المبادئ المطلوبة في باب السلوك، في باب الآداب والأخلاق. وهذا كما ذكرنا خير كثير، لكن طالب العلم لا يكتفي بهذا، بل يجعل هذا النظر سلما لغيره، فينتقل من خلاله إلى كتب أخرى يدرسها، سواء كانت في باب العقيدة أو في باب العبادة أو في باب السلوك إلى الله تعالى. لذلك قال ذا القدر نقم لا يفي بالغاية، وفيما ذكرته كفاية، يعني كفاية لبعض الناس، أما بعض الآخرين فلا يكفي هذا. ثم قال أبياته 14، يقول أبيات هذا النظم يعني عددها 14 بيتا من نظم الرجزي، وهذا العدد هو نفس عدد الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. والحقيقة أن الرسل غير محصورين في هذا العدد، بدليل قوله تعالى منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، فما قص الله تعالى علينا آمنا به بالتفصيل، وما لم يقص علينا آمنا به بالإجمال. فنحن نؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى وبكل نبي أوحى الله إليه، فعدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل، فنحن نؤمن بكل رسول أرسله الله للناس وبكل نبي أوحى إليه وكلفه أيضا بالتبليغ، لأن الحق هو أن النبي أيضا مكلف بالتبليغ، غير أنه يبلغ رسالة الرسول الذي سبقه. مثلا مجتمع بني إسرائيل كان فيه أنبياء كثر، وكان هؤلاء الأنبياء يحكمون بالتوراة، فلم تكن لهم شرائع تخصهم، كان لهم وحي يخصهم من قبل الله عز وجل تشريع لهم، ولكن لم تكن لهم شرائع، كانوا يحكمون بالتوراة، كما قال الله في القرآن الكريم في سورة المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكم بها النبيون. أنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون بالتوراة، يحكم بها النبيون، فهذا دليل على أن الأنبياء يبلغون أيضا رسالة ربهم، ولكنهم يحكمون، ولكنهم يبلغون ويحكمون برسالة رسول أرسله الله تعالى بها. وهذا هو الفرق بين النبي والرسول على القول المدقق في هذه المسألة. إن كان الذي جرى به التعريف وقولهم النبي إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأن النبي أيضا مأمور بالتبليغ، لكنه يبلغ رسالة الرسول ويخصه الله بوحي، ولا يكون ذلك الوحي فيه تشريع للأمة، لأن في الوحي الذي يخصه الله تعالى به لا يكون فيه تشريع للأمة، يعني ليس فيه تكاليف، لأن الوحي إذا كان فيه تكاليف فيجب إبلاغه للأمة، ولكن إذا لم تكن فيه تكاليف، إذا لم تكن فيه تكاليف تتعلق بالأمة فهو خاص بالنبي، إذا كم من نبي يوحى إليه بوحي ولا يؤمر بتبليغ ذلك الوحي ماشي في تبليغ رسالة ما، لا، لأن الرسول أيضا مأمور بالتبليغ، لأن الله سبحانه النبي أيضا مأمور بالتبليغ. إذا كان العلماء مأمورين بالتبليغ فكيف بالأنبياء؟ إذا كان كل مسلم مأمور بالتبليغ فكيف بالأنبياء؟ المسلم نفسه مأمور بالتبليغ، قول الله صلى الله عليه وسلم بالله معني ولو آية، كيف لا يكون النبي مأمورا بالتبليغ؟ إذن يقول المؤلف رحمه الله إن هذا النظم اشتمل على 314 بيتا على عدد ما بعث الله تعالى من الرسل للبشر. بهذا إذن ينتهي هذا النظم المبارك، وقد اشتمل كما قال صاحبه في بداية النظم على 3 مواضع إسلامية كبرى، على 3 مواضع إسلامية كبرى. الموضوع الأول وهو موضوع العقيدة، وهو من أعظم المواضع في الإسلام وأخطرها. الموضوع الثاني موضوع العبادات، والموضوع الثالث موضوع السلوك، موضوع السلوك يعني الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية. وكان هذا الموضوع في بداية الأمر لا يفصل عن غيره، لقد كانت الرسالة الإسلامية عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة، والأخلاق أيضا كانت منبثقة وهي كذلك عن الشريعة، والشريعة كلها أخلاق، العبادة كلها أخلاق، وكلها شرعت لأجل إقامة الأخلاق، كلها العبادة شرعت لأجل إقامة الأخلاق. لذلك الله سبحانه وتعالى يذكر لنا الحكمة من شرعيتها فيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تقول، ويقول قول الأخلاق الباطلة، ويقول لحكمة شرعية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ويقول في شرعية الحج وفي حكمة من شرعية الحج ليشهدوا منافع لهم. فهذه العبادات شرعت من أجل إنتاج هذه الأخلاق، ولذلك إذا كانت العبادة لا تنتج هذه الأخلاق فليس لها قيمة عند الله تعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يمتنع صلاة على فحشاء المنكر فلا صلاة لها. صحت هذه الرواية، أما رواية لم يزد من الله من يزد الله بها إلا بها فلن تصح. الرواية الصحيحة هي من لم يمتنع الصلاة على فحشاء المنكر فلا صلاة لها. ويقول أيضا الصيام الخالي من نتائج المترتبة عليه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ويقول في صلاة التطوع خالية من نتائجها المترتبة عليها رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، هائل التعب السهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقول في الحج والحج مبرور وسلم الجزاء إلى الجنة. الأخلاق في الحقيقة هي ثمرة العبادات، بل هي الغاية من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم، حصل عليه الصلاة والسلام بفتحه إتمام مكارم الإسلام. والآن بعد أن انتهينا من هذا النظم يمكننا إن شاء الله بإعادته، يمكننا إعادته ونبشر بداية الإعادة. ويقول عبد الواحد بن المعشرين متدينين في الله هذه الله مقدمة كتاب وهناك نوع آخر من مقدمات يسمى مقدمة العلم. مقدمة العلم هي التي تقدم قبل كل فن لتوقف ذلك الفن عليها، ويذكر في تلك المقدمة حد ذلك الفن، تعريفه وموضوعه وثمرته وفائدته ومسائله وحكم الشارع فيه ونسبته. فهذه المبادئ تسمى بالمقدمة العلمية، وهي التي أشار إليها قول القائل إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع والثمرة ومسائله البعض بالبعض اكتفوا من درجها حال الشرف. هذه المبادئ إذن تسمى بالمقدمة العلمية. أما مقدمة الكتاب فهي التي تقدم أمام الكتاب لارتباط لها بذلك الكتاب وعلاقة بينها وبينها، وهذه المقدمة لها ارتباط بكتابه وعلاقة بينه. هي مقدمة كتاب، هي مقدمة كتاب، لأنها لم تشتمل على تلك المبادئ العشرة، وإنما اشتملت على أمور لها علاقة بموضوع الكتاب ولها ارتباط بموضوع الكتاب. وقد بدأ المؤلف رحمه الله بالتعريف بنفسه، ولا ضير في هذا، ليس من باب التزكية في شيء، وإنما الأعمال بالنيابة. أي إذا عرف صاحب الكتاب نفسه قبل الشروع في كتابه لا يكون هذا من باب تزكية النفس، وإنما يكون هذا من باب تعريف طالب العلم بالمؤلف. ومعرفة المؤلف أمر ضروري، لأنه لا ينبغي الاشتغال بالكتب التي لا يعرف مؤلفوها، لأن أي كتاب لا تعرف مؤلفه لا يمكن أن